ذكرتم في الأسبوع الماضي أنه يجوز الصلح مع العدو إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين، ولكن هل يجوز الصلح مع العدو بصفة دائمة كما هي عليه بعض المعاهدات الموجودة في هذا الزمن، أم أنه يجب تحديد مداه مدة ينتهي فيها الصلح؟ في خلاف بين العلماء، منهم من شرط يكون مدة معينة ومنهم أجاز ذلك مطلقا، والصواب أنه يجوز، لأن ليس في الأدلة ما يمنع. إذا رأى ولي الأمر من المصلحة أن تكون هدة دائمة إلا ينقضها العدو فلا مانع، لأن الله قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، ولم يشترط سبحانه مدة معلومة. فإذا جنحوا للسلم أو رأى ولي الأمر جنوح للسلم أن أصلح فلا مانع من أن يصالحهم على مدة معلومة أو على مدة مطلقة، والمدة المعلومة أولى خروج من الخلاف. مدة المعلومة كل ما انتهت جددت إذا دعت المصلحة إلى ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم هادنا أهل مكة على مدة 10 سنين، فلما نقضوا جاهدهم عليه الصلاة والسلام وغزاهم عليه الصلاة والسلام. فالأولى في مثال والأحوط خروج من الخلاف أن تكون المعاهدة على مدة معلومة 10 سنين، 5 سنين، 15 سنة، 20 سنة في معين. فإن نقضوا جهدوا، وإذا استمروا استمرت، فإذا تمت المدة فلكل واحد الخيار، إن شاء مدد وإن شاء لم يمدد على حتى ما تقتضيه المصلحة للمسلمين بالنسبة للمسلمين. هذا هو الذي ينبغي. نعم. حتى لا يفتكنا الشباب يا شيخ، هل هذا ينطبق على المعاهدة اللي حدثت مع اليهود السنوات الماضية بين بلد مسلم وبين اليهود؟ أما اليهود من إسرائيلهم، إذا كان ما تيسر غزوهم ولا جهادهم وضعوها المسلمون عن جهادهم واقترف المصلحة الإسلامية أن يصالحوا صلحا على مدة المعلومة فلا نعلم مانعا من ذلك. إن الرسول صلى الله عليه وسلم غزا اليهود في خيبر وتم الصلح بينه وبينهم على بعض الشيء عليه الصلاة والسلام، مع أنهم من أعداء الأعداء.